سبحانه وتعالى قال الحمد لله الذي خلق كل شيء كما ينبغي الذي لا يأكل شيء أنام وبشر حسبي الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله مرفعا. يقول مالك رحمه الله كان يقال بهذه الصيغة مبني يقولونه ايش بالمجهول او مبني على صيغة اسم المفعول اي محذوف الفاعل كان يقال. من القائل؟ محذوف. لو نظرنا الى المفعول لوجدنا ليس امرا عادي. اذا يكون القائل على مستوى هذا القول. فمن الذي كان يقوله؟ يقول بعض العلماء السلف. وحد السلف يقول كان الصحابة والصحابة من بين يهود. وفي بعض النسخ كان يقول ويقول بناء على صيغة الفاعل. من الذي كان يقول؟ إذا عرفنا أنه على صيغة الفاعل يقول قائل بهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما كان هناك في جدة حتى توارت الحجاب في الآية تحولها في ذكر ربي حتى توارت عيش الحجاب. ايش اللي توارت؟ ما ربنا الشمس. هنا كان يقول من اللي ينقل عنه انه يقول في ذلك الوقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا كان ينقال كان يقول المرجع في هذا القول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا كان يقول؟ الحمد لله الذي خلق كل شيء كما ينبغي. قد خلق كل شيء، الله خالق كل شيء، لكن محل الشاهد هنا كما ينبغي، يعني أنه خلق ما خلق على ما يريده وما ينبغي أن يكون عليه هذا المخلوق. لو جبت إنسان قلت فلان سوى كذا كذا على مزاجه، لا سوى كذا كذا على ما يريد، يكون قادر على أن يفعل هذا على مضطر إرادته ولا عاجز. ولو سوى كذا لكن ما هو على كيف، ولو قلنا أنا سويت شيء لكن ما هو على مرادي، ليش والله ما أدري. كأنه يفهمنا بأن الذي خلق كل شيء على ما ينبغي أن يخلق لا يكون إلا مع تمام القدرة، وليس هناك ما يقصر إرادته عن تنفيذها. إذن مبدئيا القدرة المطلقة لله سبحانه وتعالى، وكون المخلوق على ما ينبغي لله سبحانه وتعالى في حق هذا المخلوق، هل يكون المخلوق جاء على إرادة نفسه أو على إرادة خالقه؟ يعني تقول يا جماعة على إرادة من؟ خالقه. إذا ما لك تصرف فينا؟ أنت طويل طولك البيت 120 سم، ما تقدر تطول نفسك 10 سم، ما تقدر تكسر نفسك 10 سم، لأن الله خلقك على ما ينبغي ويريد. وقس على هذا في رزقك، في عقلك، في حياتك، في اولادك، في العالم كله. هذا جانب او هذا وجه. الوجه الثاني على ما ينبغي من حسن الخلقه او من حسن الخلق وما ينبغي ان يكون عليه. وهناك في سوره السجدة الذي احسن كل شيء خلقه، وناتي الى تفصيل هذه القاعده. نبدا من اعلى الاجناس، الانسان. خلق الانسان في احسن تقويم، القوام المنتصر، والراس في موضعها، والعينان في الوجه، وفتحة الفم، ونبت في الأسنان، ووضع الأذنين، ووضع البطن، و